بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل درس اليوم، ولعله إن شاء الله تعالى هو آخر الدروس بإذن الله تعالى في شرح هذه العقيدة الواسطية المباركة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يكفي. تكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، وهذه الثلاث من صفات المؤمنين، وهي في الحقيقة لمن اتصف بها عنوان السعادة وعلامة الفلاح وطريق الراحة الأبدية بإذن الله لمن سلكها. جاء في الحديث: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فنفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الخبر والأثر أخرجه الطبراني، وفيه مقال، والأقرب أنه بل الأصح أنه ضعيف، لكن معناه صحيح لا حرج فيه بإذن الله. الصبر في اللغة هو الحبس، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من الأفعال المحرمة. تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه، من ذلك قوله جل وعلا: وبشر الصابرين، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، استمع، قال: بغير حساب. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته رضي الله تعالى عنه فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. رواه البيهقي. وقد تقدم الكلام في الصبر، يعني فلا نطيل إعادته. وذكر أهل العلم أن الصبر ثلاثة أقسام: الأول الصبر على الطاعة وهو أعلاها، والثاني الصبر على المعصية وهو أقل مرتبة من الأول، الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. وذكر بعض أهل العلم زيادة فقالوا: الصبر على الأهواء المضلة. الناس في الصبر أيها الإخوة، يعني الصبر على البلاء، مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي الإنسان بالصبر والشكر لله جل وعلا على هذا البلاء، لأن البلايا والمصائب التي تصيب الإنسان توجب عليه الخضوع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من عرف الله حق المعرفة تجد أنه يشكر ربه على ذلك، وهذه المرتبة ترجع لفعل أمور ثلاثة: الصبر على القضاء والرضا به والشكر لله تعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذه المرتبة، وهي مرتبة الشكر: لا يصل لهذه المرتبة إلا الصفوة من هذه الأمة. الثاني أن يأتي الإنسان بالصبر والرضا دون الشكر، يعني مرتبة الرضا. الثالث أن يأتي الإنسان بالواجب فقط، وهو الصبر فقط. أما الرضا فهو من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مستحب بالإجماع، والأدلة على فضله كثيرة جدا. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضا بعد القضاء. وقال عليه الصلاة والسلام ذاق الإيمان، نعم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. أما الشكر فهو في اللغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، وهو في الاصطلاح صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، ويتعلق بالقلب واللسان والجوارح، كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. والشكر في الحقيقة هو من أجل الطاعات وأفضلها ومن أشرف المنازل وأرفعها، مؤذن بالمزيد كما قال ربنا جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن منزلة الشكر بأنها من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا، ويقول فالرضا مندرج في الشكر. وذكر أنه يستحيل نعم قال فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان. وقال إن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، إلى أن قال وأهله هم القليل، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وقال واشكروا لي ولا تكفرون. والتحدث بالنعمة يعتبر من الشكر، كما قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. طيب ما حكم الشكر؟ الشكر واجب لما تقدم، وهو مبني على ثلاثة أركان: التحدث بالنعمة ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله جل وعلا. هذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول المصنف نعم ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، أهل السنة والجماعة يحثون ويرغبون على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة ونحو ذلك، للأدلة الكثيرة في ذلك، وهذه من صفات المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. رواه الترمذي واستغربه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وضعفه غيره. الحديث يعني فيه مقال لكن معناه صحيح. وقال الله جل وعلا في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، تقول عائشة كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره، ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، أي أنه يعني كان ممسك نعم ممسكا ومتمسكا بآداب القرآن وأوامره ونواهيه. والخلق بالضم صورة الإنسان الباطنة، أما بالفتح فهو صورته الظاهرة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة جميلة في المدارج: جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا يعني يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول حسن: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: الدين كله خلق. وانتبه لهذا الكلام الجميل والوصف الرائع والميزان الدقيق. يقول رحمه الله في المدارج: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ثم قال: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الأول الصبر، الثاني العفة، الثالث الشجاعة، والرابع العدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش. أما العفة فتحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. أما الشجاعة فتحمله على عزة النفس وقوتها على إخراج المحبوب. وتحمله على كظم الغيظ. والحلم والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. ثم قال رحمه الله: فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة. يعني أن منشأ جميع الأخلاق السافلة على أربعة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وجاء في الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وجاء في الحديث أيضا: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وجاء أيضا في الحديث من حديث عائشة: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا جاء في الحديث أنه ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وأيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يقول ابن المبارك رحمه الله: حسن الخلق، وهذه هي الخلاصة في حسن الأخلاق. يقول رحمه الله: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. يقول ابن تيمية رحمه الله: الدين يقوم على أمرين: طاعة الله جل وعلا ولزوم الدين، الثاني حسن الخلق مع جنس الناس. ثم قال: فالأول يصلح ما بينك وبين ربك، والثاني يصلح ما بينك وبين الخلق. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. نعم، أهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، يعني مقابلة الإساءة بالإحسان. وأيضا تعفو عمن ظلمك. جاء في الحديث أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك. وهذا الحديث فيه مقال. عن معاذ أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا، وهذه بشرى لمن تحمل الناس وصبر عليهم لا سيما عندما يغضبونه غضبا شديدا، وكان يعني محقا في فعله لكنه قوبل بعكس ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. أهل السنة والجماعة أيضا يدعون إلى صلة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وأيضا قال للرجل كما في حديث أبي هريرة عندما اشتكى قرابه له: يا رسول الله، إني لي قرابه أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت، قاله عليه الصلاة والسلام، لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني كأنما تنثر الرماد على وجوههم بفعلك. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه قال: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. وجاء في حديث أبي ذر: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعة: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وجاء في الحديث أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ، يعني وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء أيضا، وهي آية يعني محذرة ومنبهة لمن قطع الرحم، يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ما جزاؤهم؟ قال الله جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في هذه الآية وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم، وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم وأنها من كبائر الذنوب. بل لو ما يأتينا إلا قوله تعالى للرحم لما خلقها: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، فما بالك بإنسان مقطوع من الله جل وعلا. أما ما جاء في الصدقة والعفو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله فكثير جدا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. ويقول شيخ الإسلام: وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. وانظر، قال أن تصل من قطعك بهذه الأمور: الزيارة والعطاء والمنفعة والمال والعفو ونحو ذلك، كما نص عليه رحمه الله تعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى الأخلاق وينهون عن سفساكها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الآداب والأخلاق التي حث عليها أهل السنة والجماعة متبعين بذلك كتاب ربهم وسنة نبيهم، مثل الأمر ببر الوالدين وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما والتلطف بهما. لماذا؟ لعظم حق الوالدين، ولهذا قرن الله جل وعلا حقه بحقهما، يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاء في الحديث في مسند أحمد من حديث أبي هريرة: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. الثاني مما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى صلة الرحم، وتقدم الكلام عليها. الثالث حسن الجوار، قال الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. انتبه، قال فليكرم جاره. وجاء أيضا في الحديث في الصحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وجاء أيضا في صحيح البخاري: والله لا يؤمن، من حديث أبي شريح: والله لا يؤمن ثلاثا، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء أيضا في الحديث: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. انظر كيف الإسلام يحث على الألفة والمحبة والتواصل وحسن الجوار. الثالث ما ذكره المؤلف الإحسان إلى أناس معينين. الأول اليتيم، يعني التأكيد على أناس معينين. الأول اليتيم، وهو من مات أبوه، ويدل عليه، يدل على الإحسان والاهتمام بالأيتام قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بأصبعيه السبابة والوسطى. الثاني الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. الثالث المسكين، وهو الذي يجد نصف الكفاية. ويدل على الفقير والمسكين وهما بمعنى واحد إلا إذا اجتمعا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال، يعني يشك القعنبي، كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. الثالث أو الرابع ممن يعني أمرنا بالإحسان إليه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به الطريق. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي شريح: فليكرم ضيفه جائزته، قيل وما الجائزة يا رسول الله؟ قال المراد بالجائزة يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. هذا حديث أبي شريح في الصحيحين. الرابع، نحن ذكرنا الأول بر الوالدين، الثاني صلة الرحم، الثالث حسن الجوار، ثم الرابع الإحسان إلى يعني جملة ما ذكرناهم، اليتيم والفقير والمسكين وابن السبيل. الخامس الرفق بالمملوك، فقد روي أن آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما عند أحمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة نواهي. الأول الفخر، قال تعالى أن كل إنسان يفخر بما عنده ويصيبه الخيلاء والغرور، هذا جاء النهي عنه. يقول الله جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وهو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس، هذا هو الفخر الذي يفخر على الناس ويتكبر ويتطاول ويزكي نفسه وينظر إلى غيره نظرة الازدراء والاحتقار. يقول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جاء في الحديث أيضا من حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. من الأشياء التي نهي عنها الخيلاء، يقول الله جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقوله لا تصعر خدك أي تميله، أي تميله وتعرض عن الناس من باب التكبر. وقوله كل مختال فخور أي ذي خيلاء يفخر على الناس ويتكبر عليهم ولا يتواضع لهم. ثم ذكر من النواهي البغي، وهو مجاوزة الحد كالعدوان على الناس. قال الله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم، أي أن إثم البغي وعقوبة البغي تكون على الباغي، إما في العاجل أو في الآجل، وهذا أمر يعني معروف والتجارب أثبت ذلك. ووردت أحاديث كثيرة في سرعة عقوبة الباغي، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذي والحاكم وصححه. الرابع من النواهي الاستطالة على الخلق سواء بحق أو بغير حق، وذلك بالترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. جاء في صحيح مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إلى آخر الحديث، وقد تقدم ذكره الذي فيه أنه لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يقول شيخ الإسلام نهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق وهما الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، نسأل الله السلام والعافية. من النواهي أيضا سفساف الأخلاق، يعني رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقد جاء في ألفاظ مرفوعة مختلفة عن سهل عن سهيل بن سعد وجابر وطلحة وابن عباس: إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. والحديث يعني فيه كلام من جهة الصحة ومن جهة الضعف. واعلم أن كل أن واعلم أن كل ما يقوله أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم بيانه، إنما هم بذلك متبعين للكتاب والسنة وليسوا بمبتدعين، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الطريق المستقيم والصراط الثابت الذي أمرنا بالسير عليه وسلوكه. أما من أعرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحكيم أو الرجوع أو زعم حصول السعادة والفلاح بغيرهما وأنه مستغن عنهما وتحاكم لغيرهما، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، بدليل قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن طريقة أهل السنة والجماعة هي الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذه الطريقة هي الدين الإسلامي الذي لا طريق إلى الله جل وعلا إلا بسلوكه ولا نجاة إلا باتباعه. يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والمراد بذلك دين الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. يقول ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول المصنف رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشغل هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه. نعم. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى أن طريقة أهل السنة والجماعة التي سلكوها أنها هي دين الإسلام، أمر الله أنها هي دين الإسلام الذي أمر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بيّن أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار. كل هذه الفرق في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما جاء ذلك في حديث الافتراق المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو ما رواه معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قام فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود والحاكم وصححه، وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والشاطبي في الاعتصام. وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بطرق كثيرة. وفي رواية عند الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الترمذي بعد ذكر هذه الرواية: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والأمة هي الجماعة، والأمة هي الجماعة، والمراد هنا أمة الإجابة لا الدعوة. والناظر في واقع الأمة يجد الافتراق والاختلاف ظاهر منذ أمد بعيد إلا من رحم ربك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد كل فرقة تضلل الأخرى، كل فرقة تضلل الأخرى. وأصول هذه الفرق كما نص عليه كثير من أهل العلم، قيل 5 وقيل 6 وقيل غير ذلك، وكل فرقة تتفرع منها فرق أخرى، تتفرق وتتفرع منها فرقا أخرى. لكن أصول هذه الفرق كما ذكر ونص عليه كثير من أهل العلم هي كالتالي: المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والجبرية والمشبهة. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، أي إن عملها واعتقادها يوجب النار، لكن دخول النار يعتبر دخول أمدي وليس أبدي. وأما القول بأنه أبدي فلم يقل به أحد من العلماء المعتبرين من هذه الأمة فيما أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن العلماء أخرجوا من هذه الفرق غلاة الجهمية والرافضة، حيث إنهم قد كفروهم. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يعد في الحقيقة علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث دلالة ظاهرة على ذم التفرق لخروجه مخرج الذم. والأدلة على ذم التفرق وكون الناس أحزاب وشيع غير مجتمعة أدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام يعني يقول عنه في موضع آخر: وهذا الحديث وما قبله يفيد أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في هذه الأمة، وتحذير أمته من هذا الخلاف أمر ظاهر، أمر ظاهر. يقول الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من أمته. يقول أيضا: وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ. ويقول أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، فمن كفر 72 فرقة كلها فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحقيقة الرد على من زعم بأن الفرقة الناجية هم 3، يعني من خلال كلام متقدم نجد الرد على من زعم بأن الفرقة الناجية هم 3 فرق: الأشعرية والماتوريدية وأهل الحديث. فإن الحديث ليس فيه إلا فرقة واحدة ناجية، والحديث ينافي التعدد، فالقول بأنهم 3 فرق ناجية فهذا خطأ، فهي فرقة واحدة وهم أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. وفي الحديث أيضا وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة للكتاب والسنة، وأنها من كان على مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبهذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. فمن عدا هؤلاء فلا يعتبر في الحقيقة من الفرقة الناجية. وإما تقدم يتضح أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب والعلائق البدعية والطرق المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم. وأما من عداهم من سائر الفرق فقد حكموا المعقول يعني العقل، وخالفوا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل فساد هذا العالم وخرابه إنما نشأ في الحقيقة من تقديم الرأي على الوحي، يعني العقل على النقل، والهوى على الكتاب والسنة. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا تم واستحكم هلاكه، ولا كان في أمة إلا مرج أمرها واختل نظامها وانعقد سبب هلاكها. وبسبب ذلك انفتح باب الجدل واتسعت شقة الخلاف، فكل فريق يرى أنه على الحق وأن غيره على الضلال، فهو كما قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكل ما وقع من ضلال هو بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فلا نجاة إلا باتباع ذلك. أما من أعرض فمآله إلى الحيرة والضلال والاضطراب. ولهذا قال الرازي في آخر عمره: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أقصد قول أفلاطون وأرسطو. ثم يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال. ويقول الشهرستاني أيضا لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع أو قارعا سن نادمي. إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم، عرفت أن النجاة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالاعتصام بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة. يقول الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الأخرى. ثم بين المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، أي أن الذين يستضاء بهم في ظلمات الجهل هم أئمة الإسلام وهداة الأنام المستضاء بهم في ظلمات الجهل كما ذكرنا، والمستضاء بهم في سواد الشرك وخرافات الأوثان، وهم الذابون عن الشريعة المدافعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث أنس إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدات. وقول المصنف رحمه الله عن العلماء بأنهم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي أنهم أصحاب المناقب، والمنقبة هي ضد المثلبة وهي المفخرة، والمراد بالمأثورة هي المذكورة الذائعة الصيت المترددة على الألسنة، كما يعني يقول الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك. وهذا الذكر الحسن يعتبر في الحقيقة عمر ثاني للإنسان وحياة أخرى، ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء يعيشون بين الناس، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم والثناء عليهم غير منقطع، كما قيل أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. وجاء في أثر عن علي أنه قال مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن في أهل السنة والجماعة الأبدال وهم الأولياء والعباد، وسموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر، كما بيّن ذلك ابن الأثير في النهاية. نص الإمام أحمد رحمه الله على أن لله أبدالا في الأرض. قيل من هم يا إمام؟ فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا. وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث، وكل هذه الأحاديث فيما أعلم متكلم فيها، وقد صنف الإمام السيوطي رحمه الله مصنفا في الأبدال وذكر الأحاديث الواردة فيهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، روي فيهم حديث أنهم 40 وأنهم في الشام. وهذا اللفظ في مسند مسند أحمد من حديث علي. ثم بين أيضا أنه ضعيف وقال إنه منقطع ليس بثابت. إذن كل حديث ورد في الأبدال فهو لا يثبت. إذا عرفت هذا وعرفت ما تقدم، فما يزعمه المخرفون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة هؤلاء، فلا شك في بطلان ذلك وأنه ليس من دين الإسلام في شيء. ولهذا شيخ الإسلام رد على هؤلاء وبيّن أن كل من تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني. منهم من قال أن الأبدال أو أن البدل هو كل ما مات منهم رجل أبدل بآخر، ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم إلى آخره، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في الباب، وهو معدوم العين والأثر وتشبيه بحال المنتظر. ثم قال: وكذلك من فسر 40 الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم، فهذا أيضا يقول باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أوكدها دعاء المسلمين وصلاتهم، ولا يتعلق ذلك ويتقيد 40 ولا بأقل. ومن الأئمة الذين يعني وفقهم الله جل وعلا ويعتبرون من أولياء الله جل وعلا، نحسبهم كذلك والله حسيبه، والله حسيبهم، يعتبرون من أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، من هؤلاء الأئمة الأربعة، من هؤلاء الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم. فهؤلاء يعتبرون من أهل الفضائل والخير والنفع لهذه الأمة، ومنهم أيضا سفيان الثوري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة هذا الدين، وأجمع المسلمين على هدايتهم ودرايتهم. فهؤلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم: لا يقبل فيهم قول جارح ولا طعن طاعن، لأنه ظهرت عدالتهم واشتهرت إمامتهم، بخلاف غيرهم من أهل وأئمة البدع. ومع ذلك فقد ورد عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع الكتاب والسنة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد قوله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وورد عن مالك قوله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ورد عن الشافعي أيضا قوله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، إلى غير ذلك من كلام الأئمة الذي فيه الحث على الاتباع والنهي عن التقليد. وأئمة أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث بألفاظ مختلفة، منها حديث جابر بن سلمة وابن عبد الله وثوبان والمغيرة ومعاوية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين. وهذه الطائفة هم من نصروا الدين بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان. هذا الأثر وهذا الحديث فيه عدة فوائد، من ضمنها أن فيه علما من أعلام النبوة ومعجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ولا يزال وسيستمر إلى أن تقوم الساعة كما هو نص الحديث. الفوائد أيضا فيه دليل لكون الإجماع حجة، ولهذا يقول قرطبي: وهو أفصح ما استدل به من الحديث، أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فلا يثبت. ثالثا فيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم هذه الطائفة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الرابع فيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، وإنما يبقى منه باقية ولله الحمد. من الفوائد أيضا فيه أن الاجتهاد لا ينقطع كما قال إمام أحمد، وأن هذه الطائفة موجودة ومنصورة. السادس من الفوائد فيه أن الأمة لا تجتمع على ضلال، ولا ترتد جميعها، ولا يرتد جميعها، بل لا بد أن يبقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة. فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة، إلى آخره من هذه الفوائد. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بدعاء رائع جميل نسأل الله جل وعلا قبوله، وهو قوله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، آمين، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. ثم قال والله، ثم رد العلم إلى من هو أهله وهو الله جل وعلا، فقال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يتعلق بشرح العقيدة الواسطية، أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.